إذاعة الفرقان تقدم شذرات من آثار السلف. شذرات من آثار السلف. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. شذرات من آثار السلف. شذرات من آثار السلف. إن قراءة أخبار السلف قراءة من نوع آخر، فهي تحرك القلوب وتشحذ الهمم وتصلح النفوس، كيف لا، وهي أخبار قوم عرفوا ما لهم وما عليهم، عرفوا كيف يسيرون إلى الله، عرفوا كيف يعاملون الناس، عرفوا كيف ينصرون دين الله، عرفوا المعنى الحقيقي للحياة. إنها أخبار خير أمة وأفضلها، بل هم خير الناس بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. شذرات من آثار السلف. شذرات من آثار السلف. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: من أين في الأمم مثل أبي بكر الصديق أو عمر الذي ما سلك طريقا إلا هرب الشيطان من ذلك الطريق، أو عثمان الصابر على مر الضيق، أو علي بحر العلم العميق، أو حمزة والعباس أفيهم مثل طلحة والزبير القرينين، أو مثل ابن عوف وأبي عبيدة، ومن مثل الاثنين؟ إن شبهتهم بهم أبعدت القياس. من أين في زهاد الأمم مثل أويس، أو في عبادهم مثل عامر بن قيس، أو في خائفهم مثل عمر بن عبد العزيز؟ أفيهم أعلى من الحسن البصري وأنبل، أو ابن سيرين الذي بالورع تقبل، أو سفيان الثوري الذي بالخوف والعلم تسربل، أو مثل أحمد الذي بذل نفسه لله وسبل؟ هذه شذرات مجموعة من الفوائد البهية والفرائد السلفية في أخبار من ذهب من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذا الجمع جامعه وقارئه وسامعه، وأن يرزقنا اتباع السلف الصالح في أمورنا كلها. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. شذرات من آثار السلف، يقدمها إبراهيم بن محمد شعبان وفقه الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب التوبة والاستغفار. عن يونس بن خباب رحمهما الله قال: قال لي مجاهد وكان لي أخا: ألا أنبئك بالأواب الحفيظ؟ قلت: بلى. قال: هو الرجل يذكر ذنبه إذا خلا يستغفر له. وعن أحمد بن عاصم رحمه الله قال: هذه غنيمة باردة، أصلح ما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: كل حزن يبلى إلا حزن التائب. وعن طلق بن حبيب رحمه الله قال: إن حقوق الله أثقل من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصوها، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. وعن جعفر قال: قيل لسعيد بن جبير: من أعبد الناس؟ قال: رجل اجترح من الذنوب، فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله. وعن ميمون بن مهران قال: لا خير في الدنيا إلا لرجلين، رجل تائب ورجل يعمل في الدرجات. وعن عون بن عبد الله قال: جالس التوابين فإنهم أرق الناس قلوبا. وعنه رحمه الله قال: اهتمام العبد بذنبه داع إلى تركه، وندمه عليه مفتاح للتوبة، ولا يزال العبد يهتم بالذنب يصيبه حتى يكون أنفع له من بعض حسناته. وقال الحسن رحمه الله: إن الرجل يذنب الذنب فلا ينساه، وما يزال متخوفا منه حتى يدخل الجنة. وعن يونس بن عبيد عن بكر بن عبد الله قال: إنكم تستكثرون من الذنوب فاستكثروا من الاستغفار، وإن الرجل إذا أذنب ذنبا ثم رأى إلى جنبه استغفارا سره مكانه. وعن مالك بن مغول قال: سمعت أبا يحيى يقول: شكوت إلى مجاهد الذنوب فقال: أين أنت من الممحاه؟ يعني الاستغفار يمحو الذنوب. وعن أبي المنهال قال: ما جاور عبدا في قبره جار خير من استغفار كثير. وقال عبد الله بن شقيق: الرجال ثلاثة: رجل عمل حسنة فهو يرجو ثوابها، ورجل عمل سيئة ثم تاب فهو يرجو المغفرة، والثالث الرجل الكذاب يتمادى في الذنوب ويقول أرجو المغفرة. ومن عرف نفسه بالإساءة ينبغي أن يكون الخوف غالبا على رجائه. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وأهله وصحبه أجمعين. شذرات من آثار السلف، يقدمها إبراهيم بن محمد شعبان وفقه الله. شذرات من آثار السلف. شذرات من آثار السلف.